بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ سعد الشال على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يطيل أعمارنا في طاعته، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 71 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى، والمتوفى 60 و300. قال باب ذكر ما استنقذ الله عز وجل الخلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله رحمة للعالمين. باب ذكر ما استنقذ الله عز وجل الخلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله رحمة للعالمين. فذكر في الباب أمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل استنقذ الخلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، استنقذهم من الضلالة والجهالة. والأمر الثاني أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعله الله رحمة للعالمين. الأمر الأول من باب التخلي، والأمر الثاني من باب التحلي، كما قال الله عز وجل في صفة نبينا: يأمرهم بالمعروف، هذا من باب التحلي، وينهاهم عن المنكر، هذا من باب التخلي، وهكذا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهكذا الداعية إلى الله تبارك وتعالى يأمر الناس بالخير وينهاهم عن الشر. الأثر الأول عن ابن عباس إسناده ضعيف، فيه أبو سعد البقال سعيد ابن المرزبان، هذا ضعيف مدلس، وقد عنعنه عن سعيد بن جبير. والعلة الثانية فيه المسعودي، وهذا من المختلطين. المسعودي اسمه عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود. المسعودي ينسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه، فهذا من المختلطين. والراوي عنه ها هنا مسكين ابن بكير، وليس من الكبار، ليس من الكبار، لأن المختلط يعني لا بد أن تكون الرواية عنه من رواية الكبار الذين رووا عنه قبل الاختلاط. الذي بعده إسناده أيضا فيه ضعف، لأن فيه المسعودي، فيه المسعودي وقد عرفت ما فيه. الذي بعده حديث صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 490 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا رحمة مهدى، إنما أنا رحمة مهدى. فهو صلى الله عليه وآله وسلم هدية رب العالمين إلى العالمين. فمن الناس من قبل الهدية، ومنهم من ردها. إنما أنا رحمة مهدى، مهدى من الهدية. الذي بعده في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت جعل الذباب، وربما قال الذباب والبعوض، يتقحمون فيها. وهكذا يعني بقية الفراشات، الفراشة تأتي وتقع في النار لأنها لا تدري، يتقحمون فيها يدخلون فيها. فأنا آخذ أو فأنا آخذ بحجزكم عن النار. بحجزكم، الحجز جمع حجزة، والحجزة هي معقد الإزار، لأن الإنسان إذا أمسك به من حجزته فهذا يعني قد أمسك به من الوسط فهو متمكن منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها، أي فيكون مثلكم كمثلي، يعني هذه الفراشات. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة، الله عز وجل قصر أمر رسوله على الرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة، ما وإلا تفيد الحصر. والحديث الذي مر علينا الآن: إنما أنا رحمة، وإنما تفيد الحصر. الذي بعده البخاري ومسلم من حديث عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لأن يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب على البيضة، الخوذة التي تكون على الرأس، وكسرت رباعيته، ووقع صلى الله عليه وسلم، فكان يوما شديدا. قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل، أو يا ليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فإذا الهم أيها الإخوة أحيانا يعني يخرج الإنسان عن وعيه. قال: فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام. فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك. نعم، الله تبارك وتعالى سميع بصير، يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمر فيهم بما شئت. فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلان يحيطان بالطائف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى رحمته عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فهذا هو المقصد والغاية التي من أجلها خلق الخلق، عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ولنثق أيها الإخوة أنه إذا تحقق هذا الأصل تحقق كل ما نريد، تحقق كل ما نريد من معاملات، من عبادات صحيحة، ومن معاملات عادلة، ومن أخلاق طيبة في الأفراد وفي المجتمعات. لأن الله عز وجل قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذا هو المقصد، من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فالذين يشغلون الناس بهذه الدعوات الأخرى وبهذه التحزبات يضيعون على المسلمين أعمارهم فيما لا يعود عليهم بنفع، لا في الدنيا ولا في الآخرة، من هذه الأحزاب والتكتلات والدعوات البعيدة عن الكتاب والسنة، التي لا تهتم بتوحيد الله تبارك وتعالى. بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم، هذا هو الهدف والمقصد، من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقد قال الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. ما الشاهد من هذه الآية على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيك. قال: وفي هذه الآية تفضل النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من أهل مكة، هذا في صلح الحديبية، غفر بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا قد مكروا به، فلم يبلغهم الله عز وجل ما أرادوا من المكر، فغفر بهم، غفر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعفى عنهم رأفة منه ورحمة بهم. هذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم رأفة ورحمة. يقول قائل: هناك، يعني في بعض المواضع، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعفو، بل قال عن جماعة: اقتلوا فلانا وفلانا وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعب. وكذلك مثلا بالنسبة لحدود الله عز وجل، إذا بلغ الحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطبقه. فنقول: هذا من الرحمة، يعني حتى هذه المواضع التي لم يعفو فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الرحمة، لأن هؤلاء الذين يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، هؤلاء لو بقوا لكانوا شرا على الناس، لكانوا شرا على الناس، فقتلهم يكون رحمة للآخرين. فيبقى قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عاما لا تخصيص فيه، عاما لا تخصيص فيه، حتى في إقامة الحدود هذه رحمة للعالمين. ولذا قال الله عز وجل في القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة، الذي يحكم عليه بالقتل قصاصا هذه فيه حياة، لأن الناس إذا علموا أن القاتل يقتل امتنعوا عن القتل فحيا الناس، فيحيا الناس وهكذا. فإذا كل ما قاله وكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فهو رحمة. فالآية أيها الإخوة على عمومها آية عامة لا تخصيص فيها، ولا تسمع لهؤلاء الذين يشغبون، فإن هؤلاء إما أن يكونوا زنادقة وإما أن يكون في قلوبهم مرض، الذين يطعنون في الإسلام وأنه جاء برجم الزاني وقطع السارق والقصاص وغير ذلك، لا تسمع لهؤلاء، فإن هؤلاء لا يشعرون. والله عز وجل قال في آية القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أولي العقول، فهؤلاء ليسوا من أولي الألباب. الذي بعده يذكر لنا الأثر الذي يدل أو الذي يبين هذه الآية، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. طبعا هذا يعني صحيح ويشهد له ما رواه البخاري وما رواه مسلم أيضا، يعني من طريق أخرى. عن عبد الله بن مغفل المزني قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية في أصل الشجرة، في أصل الشجرة التي قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، التي قال الله عز وجل في القرآن، وكأني بغصن من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعته عن ظهره. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وسهيل بن عمرو جالسان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فأخذ سهيل بن عمرو بيده وقال ما نعرف الرحمن الرحيم. طبعا هذه مكابرة، هذه مكابرة، فإن الله عز وجل فطر عباده يعني على معرفته ولكنهم يكابرون. قال اكتب في قضيتنا ما نعرف، فقال اكتب باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة، فأمسك سهيل بيده وقال لقد ظلمناك إن كنت رسوله، يعني إن كنت رسوله ولم نؤمن بك. قال اكتب في قضيتك ما نعرف، قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأنا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي هذا. فبينما نحن كذلك إذ خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا، فهؤلاء هم الذين قال الله عز وجل فيهم وهو الذي كف أيديهم عنكم، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهم الله تعالى بأبصارهم فقمنا إليهم فأخذناهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جئتم في عهد أحد؟ وهل جعل لكم أحد أمانا؟ فقالوا: اللهم لا. فخلى سبيلهم. فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. الذي بعده حديث صحيح وله شاهد من حديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعني يوم أحد. يوم أحد شجوا نبيهم وأوقعوه بالأرض، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي حمك الله فإنهم لا يعلمون. فهذا مما تعتقده أيها المسلم في نبيك صلى الله عليه وسلم، أنه رحمة، فتريد الرحمة فعليك باتباعه، تريد الرحمة في الدنيا والآخرة فعليك باتباعه، لأن الله عز وجل ما أرسله إلا رحمة. قال ابن القيم: حتى هو صلى الله عليه وسلم رحمة للكفار وإن لم يدخلوا في دينه، قال: فإنه يجاهدهم ويقتلهم فيكف شرهم فيخف عذابهم في الآخرة. أبو جهل هذا في دركات جهنم، لكن ربما لو بقي ماذا كان يفعل؟ فيزداد عذابه، فيكون قتله رحمة. وهكذا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مسلمهم وكافرهم. قال: باب ما روي أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وهذا من فضل الله عز وجل. هناك داعية إلى الله عز وجل يكون له أتباع يأخذون بعلمه وينشرونه فيزداد أجرا، وهناك داعية يكون عنده يعني أفراد قليلون. على كل حال، كثرة الأتباع يعني فضل من الله تبارك وتعالى. وباب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مفتوح. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعلي؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، والهداية مفتوحة، سواء كنت سببا في هدايته إلى الإسلام أو في هدايته إلى السنة أو في هدايته إلى التوحيد أو في هدايته إلى إحسان عبادة الله تعالى، وهكذا. الحديث الأول رواه مسلم من حديث أنس بن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده الأنبياء فقال: أنا أكثر الأنبياء يوم القيامة تبعا. إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مصدق غير رجل واحد. تقول بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويأتي النبي وليس معه أحد. الذي بعده صحيح بما قبله، صحيح بما قبله. نعم، لا 62، هذا والذي بعده والذي بعده، هذا كله في صحيح مسلم حديث أنس. نفس الحديث. طيب الذي بعده حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري، هذا صحيح بما قبله، صحيح بشاهده، وذلك أن فيه عطية، عطية عن أبي سعيد، عطية هذا هو عطية العوفي وهو ضعيف، لكن الحديث يشهد له، يشهد له ما قبله حديث أنس، يشهد لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. الذي بعده حديث أبي هريرة هذا ضعيف في إسناده موسى ابن عبيدة وهو ضعيف. قال: باب ذكر عدد أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي خصه الله عز وجل بها. من قواعد الأسماء أيها الإخوة، من قواعد الأسماء أن أسماء الله عز وجل وأسماء الرسول، أسماء القرآن، أسماء الإسلام، أسماء مطابقة لمسماها، أسماء مطابقة لمسماها، بخلاف يعني بقية الناس. أحيانا تجد إنسانا اسمه محمد وليس له من الحمد شيء، بل ربما يرتد عن الإسلام، يكون اسمه عبد الله ويرتد من المرتدين. وأما أسماء الله عز وجل وأسماء رسوله، أسماء كتابه، أسماء دينه، فهي أسماء مطابقة لمسماها، وهي يعني دالة، وهي دالة على أوصاف، فهي أسماء وأوصاف، أسماء وأوصاف. فمحمد صلى الله عليه وسلم، محمد يعني يحمده الناس، يحمده الناس على صفاته، ولذا كان يلقب بالصادق الأمين. أحمد، أحمد من حمد الله عز وجل، أحمد اسم تفضيل، فهو أحمد الحامدين. طيب العاقب، العاقب يعني الذي يعقب غيره، العاقب لأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، الماحي الذي يمحو الله عز وجل به الكفر، وهكذا أسماؤه صلى الله عليه وسلم، المقفى، المقفى مثل العاقب، المقفى يعني الذي يأتي أخيرا من القفا، الحاشر يعني الذي يعني يحشر الناس تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث صحيح، حديث حذيفة، وله شاهد من حديث أبي موسى عند الإمام مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي الملاحم. شوف كيف الجمع، نبي الرحمة ونبي الملحمة، الملحمة، الملحمة الجهاد الذي يكون بين المسلمين والكفار، فنقول هذا الجهاد من الرحمة، نبي الرحمة ونبي الملحمة. قال: وأنا المقفى، المقفى يعني هو العاقب الذي يأتي، يأتي آخرا خاتم النبيين. قال الله عز وجل: وقفينا ثم قفينا على آثارهم برسلنا، قفينا على آثارهم برسلنا، فالمقفى الذي يأتي بعد. الذي بعده حديث حذيفة أيضا نفس الحديث، وفيه زيادة نبي التوبة، وقال وأنا الحاشر، فإذا محمد وأحمد ونبي الرحمة ونبي الملحمة والمقفى والحاشر ونبي التوبة، هذه سبعة. ويأتي الماحي، هذه ثمانية. فعلا هذه ثمانية، ثمانية أسماء له صلى الله عليه وسلم. الذي بعده حديث جبير بن مطعم صحيح، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله عز وجل بي الكفر، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. قال وأنا العاقب. قال معمر للزهري فما العاقب؟ قال الذي ليس بعده نبي. وهذا يعني بين في الحديث الذي بعده، حديث جبير بن مطعم، قال وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. الذي بعده أيضا نفس الحديث، حديث جبير بن مطعم، أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك أتحصي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هذا الذي دخل نافع، نافع بن جبير بن مطعم، نافع بن جبير بن مطعم دخل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك أتحصي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان جبير بن مطعم يعدها، يعني التي كان أبوك يعدها؟ فإذا هذا مما ينبغي معرفته، تعرف أسماء نبيك صلى الله عليه وسلم، تعرف أسماء زوجاته وأنه تزوج 11 بلا خلاف بين العلماء ومات عن 9، وتعرف من مناقبهن، هذا كله من العقيدة. وقال نافع هي 6، محمد وأحمد وخاتم وحاشر وعاقب وماحم، إذن زاد إيش؟ خاتم، فتكون عددنا كم؟ 9 الآن. قال وماحن فأنا حاشر فبعث مع الساعة، فأما حاشر فبعث مع الساعة نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد. هذا من معاني الحاشر أيضا، حاشر أنه بعث مع الساعة. وتقدم الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، ولا مانع من كل هذا. قال وأما العاقب فإنه عاقب الأنبياء، وأما ماحم فإن الله عز وجل محى به السيئات، سيئات من اتبعه. هذا معنى آخر في المحو، محو الكفر، وأن الذي يتبعه يمحو الله عز وجل سيئاته. فمن حفظ 9؟ من اللي حفظ؟ يلا نكتب وراكم، محمد وأحمد، ها؟ محمد وأحمد، خلينا ناخذ الكلمة واحدة الأول، محمد وأحمد الماحي، الحاشر، العاقب، الخاتم، ها؟ كيف؟ المقفى، 1 2 3 4 5 6 7، نبي الرحمة، نبي التوبة، نبي الملحمة، صاروا كم الآن؟ 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وإن كان العاقب والمقفى بمعنى واحد وكذلك الخاتم، لكن نحن نريد يعني كثرة الأسماء. نعم، ها، والقاسم كنية. نعم. قال: باب صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه الحميدة الجميلة التي خصه الله تعالى بها. الفرق بين الخلق والخلق أن الخلق يعني حسي، صفة فمه صلى الله عليه وسلم، صفة شعره، فالخلق حسي، وأما الخلق فهو معنوي. وينبغي في مثل هذا الباب قراءة إيش يا أبو أحمد؟ الشمائل المحمدية للإمام الترمذي. الشيخ الألباني رحمه الله يعني حققه نفس الكتاب وذكر الصحيح والضعيف في يعني في كتاب واحد. الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله صاحب السنن. تقول: وفائدة معرفة صفة خلقه صلى الله عليه وسلم أن هذا يفيد في إيش؟ في الرؤيا. هذا يفيد في الرؤيا، عندما تقول أو يقول أحد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فيقال له: صفه، ماذا رأيت؟ فإن جاءت أوصافه مطابقة لصفة خلقه صلى الله عليه وسلم فقد رآه، وإلا فقد رأى شيئا آخر. ومن العجائب في هذا الكتاب أن الإمام الترمذي افتتحه بصفة خلقه صلى الله عليه وسلم 14 حديث أو 13 حديث، وختمه بماذا؟ ختمه بباب في رؤيا، في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال: باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. وذكر أثرا حسنه الشيخ الألباني عن يزيد الفارسي، وكان يكتب المصاحف، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس، فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. هل تستطيع، يقول ابن عباس ليزيد الفارسي، هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال: نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، يعني لا طويل ولا قصير، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، يعني ملأت صدره، قد ملأت نحره، قد ملأت نحره. فلتطلق اللحية، هذا دليل على إطلاق اللحية، قد ملأت نحره. قال عوف: ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة، يقول يزيد الفارسي، يقول: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. سبحان الله، يعني رؤية مطابقة. قال: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا، يعني هذا الذي رأيته مطابق لصورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الأول حديث ضعيف، حديث ضعيف فيه من لم يسمى، عن يوسف بن مازن أن رجلا سأل علي بن أبي طالب، ففيه من لم يسمى. هذا في الشمائل برقم 5، وضعفه الشيخ الألباني في الشمائل برقم 5 وضعفه الشيخ الألباني. الذي بعده هذا في الشمائل رقم 4 وصححه الشيخ الألباني عن علي رضي الله عنه أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان عظيم الهامة. عظيم الهامة يعني عظيم الرأس. أبيض مشربا حمرة، يعني أبيض إلى حمار. كان عظيم الهامة. نتأمل في صفته صلى الله عليه وسلم، نحن ربما تراه عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على أحدكم زمان يود لو أن رآني بأهله وماله، يعني يقول: خذوا أهلي ومالي وأرى النبي صلى الله عليه وسلم. عظيم الهامة، أبيض مشربا حمرة، عظيم اللحية، ضخم الكراديس. الكراديس هي مفاصل العظام، يعني المفاصل هذه اللي في الأصابع، فكانت يعني ضخمة، ضخم الكراديس. شسن الكفين، شسن الكفين أي غليظ الأصابع والراحة، هذا معنى شسن. شسن غليظ الأصابع والراحة. وهناك من فسره بأنه إيش؟ بأنه خشن، لكن هذا غير صحيح. أنس ماذا قال؟ ماذا قال أنس: ما مسست إيش حريرا ولا ديباجا ألين، ها؟ ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. طويلة المسربة، المسربة المسربة الشعر الذي يكون من يعني من الصدر إلى السرة، الشعر الذي يكون يعني من الصدر إلى السرة، طويل المسربة، كثير شعر الرأس، رجله يعني يرجل شعره، والترجل هو يعني تسريح الشعر، يتكفأ في مشيته، يتكفأ في مشيته كأنه ينزل من مكان عال، يتكفأ في مشيته كأنما ينحدر في صبب، يعني في شيء مائل. ما كان صلى الله عليه وسلم يتماوس في مشيته، وإنما كان يعني يتكفأ في مشيته ويسرع فيها، لا طويل ولا قصير. لم أرى مثله قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم. الذي بعده في البخاري ومسلم من حديث البراء قال: ما رأيت من ذي لمة، ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا جمة وعندنا لمة وعندنا وفرة، هذا كله في الشعر. نعم. أما اللمة ما جاوز شحمة الأذن، الشعر إذا جاوز شحمة الأذن يكون لمة. وأما الجمة ما وصل إلى المنكبين، ما وصل إلى المنكبين. والوفرة يعني قبل ليش؟ قبل اللمة، فخذها من فوق لتحت تكون إيش؟ الوفرة الجمة. نعم، الوفرة اللمة الإيش؟ الجمة. قال: في حلة حمراء، في حلة حمراء. ليس المراد بحمراء هنا أنها يعني التي يقال عنها أحمر سادة، لا، حمراء يعني مخططة بالأحمر، حلة حمراء يعني مخططة بالأحمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المفدم الذي هو مشبع بالحمرة، فحلة حمراء معناها أنها مخططة. له شعر يضرب منكبيه، يضرب منكبيه هذا قلنا أن هي ليش الجمة، بعيد ما بين المنكبين يعني ما بين المنكب يعني صدره متسع، بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل. الذي بعده حديث أنس بن مالك قال كان رسول، هذا في البخاري ومسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قواما وأحسن الناس وجها وأحسن الناس لونا وأطيب الناس ريحا وألين الناس كفا، ما شممت رائحة قط مسكة ولا عنبرة أطيب منه، ولا مسست خزة ولا حريرة، الخزة نوع من الحرير، ألين من كفه وكان ربعة، ربعة يعني وسط ليس بالطويل ولا بالقصير، ولا الجعد ولا الصبت، الجعد اللي شعره يعني مفلفل ملوي، والصبت المسترسل زيادة، لا هذا ولا هذا وإنما وسط. إذا مشى أظنه قال يتكفأ، نعم. الترمذي رحمه الله يعني ذكر الصحابة الذين نقلوا صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنس والبراء وعلي بن أبي طالب وجابر بن سمرة، فإذا نضيف أيضا جابر بن سمرة هذا برقم 7. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضليع الفم يعني عظيم الفم، وكبر الفم عند العرب ممدوح أيها الإخوة، كبر الفم عند العرب بالنسبة للرجل يعني ممدوح. أشكل العين كما جاء في بعض الروايات يعني أنه يعني أكحل العينين، منهوس العقب يعني عقبه ليس فيه لحم زائد، هذا معنى منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. فإذا هذا يصحح، الراوي فسره أشكل العين يعني شق العين طويل، نعم. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب، هذا في حديث جابر بن سمرة. وأيضا عن جابر بن سمرة ذكر في حديثه سبحان الله، قال فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم، هذا في حسن وجهه صلى الله عليه وسلم، هذا برقم 8. قال فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر. وفي حديث البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف، يعني أراد الراوي مثل السيف يعني في البريق يعني، قال لا بل مثل القمر. وأيضا من الذين نقلوا لنا صفة خلقه صلى الله عليه وسلم أبو هريرة هذا في الشمائل برقم 11. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، قبيلة معروفة، رجال شنوء قبيلة معروفة يعني متوسطون بين الخفة والسمن. قال ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود, عروة بن مسعود الثقفي الذي أرسلته قريش يوم الحديبية وأسلم سنة 9. قال ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم. فإذا في حديث أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يشبه إبراهيم عليه السلام. قال ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. وأيضا من هؤلاء الصحابة أبو الطفيل, أبو الطفيل عند الترمذي برقم 12, هذه كلها أحاديث صحيحة. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. ولذا قالوا أبو الطفيل آخر من مات من الإيش؟ من الصحابة, واسمه عامر ابن واثلة. قال قلت صفه لي. قال كان أبيض مليحا مقصبا, أبيض مليحا مقصدا من القصد الوسط. وأما الذي بعده أيها الإخوة يعني هذا يمكن أن نسميه حديث مكرم, اشتهر هذا الحديث بأنه حديث مكرم, مكرم بن محرز, وهو يعني الذي نقل لنا حديث أم معبد. أم معبد لما مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الهجرة, قصة أم معبد. فهذا الحديث يعني الشيخ وليد هنا يذكر أنه يعني حديث مشهور وله طرق يعني ربما يشد بعضها بعضا, فلعل الحديث يتقوى بها. وقصة أم معبد يعني قصة مشهورة. المهم القصة فيها يعني أشياء كثيرة, الذي يهمنا منها ماذا؟ قال صفيه لي يا أم معبد. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق أو الخلق لم تعبه نحلة, يعني ليس فيه شيء يعيبه, ولم يزريه ثقلة. يزريه يعني ايش؟ ينقصه. وايش معنى ثقلة؟ طبعا الأجري فسر هذا بعد ذلك, الثقلة يعني اي ولا تأخذ الخاصرة. لم تزريه ثقلة يعني تأخذ الخاصرة, كأنه وجع في الخاصرة او كذا. ها عندكم هكذا؟ لم تعبه نحلة, نحلة من النحل الشعر يعني. والله هذا أشياء عجيبة. على كل حال هذا مما تختلف فيه النسخ. قال وسيما, وسيما قسيما في عينيه دعج, الدعج اللي هو الوسع, وفي أشفاره غطف يعني طويل الأشفار اللي هي الرموش, وفي صوته صحل البحة, وفي عنقه سطع يعني طول, وفي لحيته كثافة, كث اللحية يعني كثير, أزج أقرن, أزج الحواجب يعني طويل الحواجب, أقرن يعني الحاجبان مقترنان. نعم. إذا صمت فعليه الوقار, وإن تكلم سما وعلاه البهاء, أجمل الناس من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب, حلو المنطق فصل لا نزر ولا هدر, لا نزر ولا بعضها ولا هزر, أي أنه وسط ليس بقليل الكلام ولا بكثير الكلام, كأن منطقه خرزات, خرزات نظم ينحدر ربعة وغير ذلك، لأن هذا مما يستشهد به، والأحاديث المتقدمة أيها الإخوة تغني عن هذا. وذكر طبعا الأبيات: جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قال، وفي بعض الفاظ حل خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالهدى، هما نزلاها بالهدى فاهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من أحسن الكلام أيها الإخوة، فقد فاز من أمسى رفيق محمد، هذا هو الفائز، فقد فاز من أمسى رفيق محمد. ويذكر عن حسن بن ثابت أبيات يعني على نفس الوزن، ماذا قال؟ لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم أهل مكة، وقدس من يسري إليه وإيش عندك؟ ويغتدي، يغتدي، ترحل عن قوم فضلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد، هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشد. وهل يستوي ضلال قوم تسفه عمايتهم، هادم بهم هادم به كل مهتدي. ثم ذكر يعني قال: وحدثنا أبو أحمد، هذا تابع لما قبله، وفسر لنا يعني بعض الألفاظ. الذي بعده أيها الإخوة حديث رجل من بني تميم، هذا ضعيف جدا في الشمائل برقم 6، قال الشيخ الألباني ضعيف جدا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد ذكرت من صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن صورته التي أكرمه الله عز وجل بها، وصفة أخلاقه الشريفة التي خصه الله الكريم بها، ما فيه كفاية لمن تعلق من أمته بطرف منها. ونسأل الله مولانا الكريم المعونة على الاقتداء بشرائع نبيه، ولن يستطيع أحد من الناس أن يتخلق بأخلاقه إلا من اختصه الله الكريم ممن أحب من أهله وولده وصحابته، وإلا فمن دونهم يعجز عن ذلك. ولكن من كانت نيته ومراده في طلب التعلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت له من الله الكريم أن يثيبه على قدر نيته ومراده، وإن ضعف عنها عمله، اللي هو الحب أيها الإخوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من إيش؟ مع من أحب. فإذا عندك يعني طريقة النية وليش والمحبة، النية والمحبة تدرك بهما يعني أن تكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم. المرء مع من أحب، ولذا قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وإن لم يكن عملي يعني مثل أعمالهم. وكذلك بالنية الصالحة. ثم ذكر أثرا عن علي أنه وصف المؤمن بأخلاق كريمة شريفة، فقال فيما وصفه به، هذا من صفات المؤمن: إن سكت تفكر، وإن تكلم ذكر، وإن نذر اعتبر، وإذا استغنى شكر، وإذا ابتلي صبر، نيته تبلغ وقوته تضعف. ينوي كثيرا من العمل يعمل بطاقته منه. قال محمد بن الحسين: ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، يقال على أدب القرآن. فمن كان الله عز وجل متوليه بالأخلاق الشريفة فليس بعده ولا قبله مثله في شرف الأخلاق. طيب، بقي لنا حديث حتى ننتهي من الباب. ثم ذكر الحديث الذي رواه مسلم من حديث سعد بن هشام قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي بعض الروايات في صحيح مسلم قالت له: ألست تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. الذي بعده ضعيف، فيه عطية العوفي. والذي بعده موضوع، أثر ابن منبه، هذا موضوع. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وأنا أبين من غريب حديث أبي هالة. نحن عرفنا أن حديث أبي هالة يعني حديث ضعيف جدا، فلا حاجة إلى الانشغال بهذه الألفاظ التي بينها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه وارضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والدرس يعني يتوقف إلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى في أول ذي القعدة. أسأل الله عز وجل لي ولكم يعني السداد في القول والعمل، والتوفيق إلى ما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعكم بهذه المادة، وأن يجزي فضيلة الشيخ سعد عنا خير الجزاء، ويجعلها في ميزان حسناته. وندعوكم لزيارة موقع فضيلته www.elshal.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.